صلوا لتلقوا في الجنان صدى. غزلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سواها. هلا عرفتم من تكون حبيبتي، ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. ماذا أسطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكات أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صدى. صلوا لتلقوا في الجنان صدى. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صدى. صلوا لتلقوا في الجنان صدى. Oh.